ونغترف من صيده، فهو الآن يتنزل إلى السماء الدنيا فيقدم لنا عطاءه. هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من طالب حاجة فأقضيها؟ نقول لك يا ربنا أنت أعلم بحاجاتنا منا فاقضها، فليس لنا رب سواك ندعوه، وليس لنا إله غيرك فنرجوه. إنك أنت الكريم، ولا يجود من الكريم إلا الكرم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. صدق الله العظيم. هيا بنا أيها الإخوة المؤمنون إلى رحاب القرآن، إلى مناجاة الحق سبحانه وتعالى، إلى حديث رب العباد إلى العباد. كل حرف به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، وكل آية تشفع لقارئها. هل هناك كرم بعد هذا الكرم؟ ما أكرمك علينا يا ربنا؟ أيها الإخوة المؤمنون، هذه تلاوة قرآنية كريمة من الآية 71 بعد 100 من سورة آل عمران، وحتى الآية 85 بعد 100، ويتلوها علينا القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يستبشرون بنعمة من الله وفضل وفضل وقالوا حسبنا الله لهم خير لأنفسهم ولهم عذاب مهين ما وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن ولا يحسبن الذين يبخلون بما والله بما تعملون خبير لقد سمع الله سنكتب ما قالوا سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكل النار قل قد جاء فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وأسفله لمغدق يعلو ولا يعلى عليه ما يقوله بشر. قل أن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. صدق الله العظيم. نسألك يا حي يا قيوم، نسألك بالاسم الذي إذا سئلت به أجبت، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء صدورنا وذهاب همنا وغمنا يا رب العالمين. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، اطمأنت قلوبنا بذكر الله، فقد عشنا مع تلاوة قرآنية كريمة من الآية 71 بعد 100 وحتى الآية 85 بعد 100 من سورة آل عمران، وتلاها علينا القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي. وما زلنا في هذه اللحظات الإيمانية المباركة وفي هذا المكان الطيب العامر بذكر الله، مسجد السلطان أبي العلاء بقاهرة المعز، نتواصل في هذا اللقاء الإيماني المبارك